باب استحباب طلب الرفقة وتأميلهم على أنفسهم واحدا باب استحباب طلب الرفقة وتأميلهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. حديث حسن. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 عن قلة. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. هذه الأحاديث هي الحث على عدم السفر وحده، وعدم البقاء وحده في البلد التي يسر له مشاركه، ولا سيما السفر. ولهذا قصد: لو يعلم الناس ما في الوحده ما ساركم في الليل. يعني وقال: الراكب شيطان، والراكبان شيطان، والسائق وحده. هذا يدل على ان ينبغي المسافر الا يكون وحده اقل الإنسان قد يعرض الحوارب، فينبغي أن يكون صاحبان على الأقل، وإذا زادوا فهو أربعة أفضل وأفضل. ولهذا قال: خير الصحابة أربعة، لأن الأسفار يعرض فيها الحوارب المرض أو العدو والمشاكل، فينبغي أن يكون الرفاق ثلاثة أكثر. إلا عند الضرورة، المهاجر يهاجر من السجن إلى بلاد الإسلام ولا تيسر له الأنفة يهاجر. المقصود الضرورات لها أحكام، أما إذا كان هناك ضرورة فالسنة أن يكون الرفقاء أثناء ذلك، يعني يكون وقت ثلاثة لا أكثر. خير الصحابة 400، خير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة، يعني 12000 لا يغلبوا من قلة، لأنه كثير ولا قد يغلبون بالتنازل والفشل او المعاصي او غير هذا من الاسباب. والسنه لجماعه السفر ان يؤمر احدهم حتى يكون هو المسؤول عن رحلتهم ونزولهم عن سائر شؤونهم. فاذا كانوا ثلاث امر واحدا منهم، او اربعه امر واحدا منهم، هكذا حتى يكون مرجعهم اليه في امور السفر، نزوله رحيم غير هذا. هذا هو السنة. اتق الله السؤال ورد إلى الشيخ عليكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، نريد منكم من فضيلتكم توضيح الحكم في امرأة أرادت العمرة في شهر رمضان، ولكن حصل لها ظروف منعتها من الذهاب إلى عمرة، وهي قد أخذت حبوب منع الدورة الشهرية، هل عليها أن تقضي الأيام التي أكلت بها الحبوب؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. هل عليها أن تقضي الأيام التي أكلت بها الحبوب؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. صومها صحيح، إذا انتهت الحبوب وتتعدم ولم يأتيها شيء صومها صحيح، ولا شيء عليها. يا شيخ صلى الله عليه، يحرم السفر من فريق؟ في السفر نعم، لا للضروره،